إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 16 حول قواعد اللغة العربية. في هذا اللقاء سوف نستكمل رحلتنا حول القواعد بعد أن انتهينا من محاضرات المراجعة. في هذه الرحلة الجديدة سوف نستخدم نفس الأسلوب الذي سرنا عليه، ألا وهو أن يكون شعارنا تبسيط ما نتناوله من هذه القواعد، مستشهدين بخير كلام وأفضل كلام، ألا وهو القرآن الكريم. أيضا سوف نحاول أن نستشهد بقدر المستطاع بالأحاديث النبوية الشريفة إن أمكن، ثم نعود إلى الشعر العربي في عصوره الأولى، لأنه الأساس الذي يعتمد عليه النحاة في تأصيل قواعد اللغة العربية. في هذا اللقاء سوف نتناول الأفعال من حيث اللزوم والتعدد. سوف نتناول الأفعال من حيث اللزوم والتعدد. هذا الكلام سوف نجده موجودا في التحفة الثانية في الصفحة 78 تحت عنوان ظن وأخواته. كما قلنا أننا لا نلتزم التزاما حرفيا بما ورد في الكتاب، لأننا ننهج نهج التبسيط، فالكتاب ربما يكون في أسلوبه شيء من الغموض، أو يكون لا يلتزم بمنهج الاستشهاد الكثير الذي نلتزمه في دروسنا. ولكن الكتاب كما قلنا متنا لمن أراد أن يحفظ. إذا أردت أن تحفظ القاعدة فعلينا أن نعود إلى الكتاب، فهو متن للقاعدة وتأصيل لها، يمكننا أن نحفظ هذا الكلام من هذه المتون. الفعل اللازم هو ما يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. الفعل اللازم هو ما يكتفي برفع فاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. نقول نام الطفل، خرج محمد، ذهب علي. في الإعراب لا نقول أن هذا الفعل لازما أو متعديا إلا إذا طلب. إعراب الفعل نقول نام الطفل، نام فعل ماض مبني على الفتح، ويخزن في ذاكرتي أن هذا الفعل فعل لازم. أما أن أقول في الإعراب أنه لازم أو متعدي هذا غير مطلوب. نحن نقول نام فعل ماض مبني على الفتح، الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونعلم أن هذا الفعل فعلا لازما. هذه الأفعال التي ذكرناها في الأمثلة اكتفت برفع الفاعل وقد اكتمل المعنى، شرط أن يكتمل المعنى. يقول تعالى في سورة الروم ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الآية من الآية 55 من سورة الروم. الأفعال في هذه الآية، من منا يستخرج الأفعال؟ الأفعال في هذه الآية ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم، تقوم نذكر الأفعال أولا. نعم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الأفعال، الأفعال تقوم، نعم، ويقسم ولبث، نعم. الأفعال تقوم كما علمنا أنها أفعال مضارعة، وهذه الأفعال ما دامت لم تسبق بناصب ولا جازم فهي مرفوعة، نعم. لماذا بدأت الآية ويوما؟ نحن قلنا أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر مرفوعان. إذا لماذا لم تأتي كلمة يوم هنا مرفوعة؟ من يعرف؟ نحن لم نتدرج إلى هذا الدرس بعد. ويوم، نعم، ظرف، الظروف كلها منصوبة، ولذلك في الآية الكريمة التي أيضا يدعي هؤلاء أن فيها لحنا وليس فيها لحنا، اللحن في عقله هو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم نبدأ كلامنا بكلمة منصوبة، نعم، لأنها هنا ظرف، والظرف يكون منصوبا. إذن فهنا أيضا في هذه الآية ويوم، ما الذي نصب كلمة يوم؟ ينبغي أن نتوقف دائما ونحن نقرأ القرآن ونحن نقرأ في كتب الحديث أن ننظر إلى الكلام، لماذا نصبت كلمة يوم هنا ولم يوجد قبلها ما يستدعي هذا النصب؟ نحن نعرف أن الأسماء لا تنصب إلا إذا سبقت بحرف ناسخ فهي اسمها، أو خبرا لفعل ناسخ فهي خبرها، أو أنها تكون مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مفعولا لأجله أو حالا. وسوف نتناول منصوبات الأسماء، منصوبات الأسماء بشيء من التفصيل بمشيئة الرحمن. فما الذي نصب كلمة يوم؟ نقول الذي نصب كلمة يوم هو أنها منصوبة على الظرفية، منصوبة على أنها ظرف. ويوم تقوم الساعة، تقوم فعل مضارع والساعة فاعل. هذا الفعل لازم المتعدي؟ لازم، لأنه اكتفى برفع الفاعل ولا يحتاج إلى كلام مني أسأل عن شيء بعدها، انتهى الكلام، كمل الكلام. إذن فكلمة أو الفعل تقوم نقول عليه فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو فعل لازم. يقسم المجرمون، يحلف المجرمون، يقول المجرمون، انتهى الكلام. إذن فكلمة يقسم هنا فعل لازم أم متعدٍ؟ فعل لازم. يقسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة المجرمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. ما لبثوا، لبثوا، انتهوا، قضوا، ناموا، قاموا، صاموا، نعم، فعل ماض. ما علامة بنائه؟ لبثوا مبني على الضم، فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ما لبثوا غير ساعة. إذن هذه الأفعال اكتفت برفع الفاعل وهو الساعة وكلمة المجرمون وواو الجماعة في كلمة لبث، ولم تتعدى هذه الأفعال لتنصب مفعولا به، ولهذا نقول أنها أفعال لازم. إذن انتهينا من الفعل اللازم. هناك بعض القواعد وجدتها ولكن ليس لها ضابط، قواعد في كتب النحو لم أجد لها ضابط، ولهذا أنا لا ألتزم بما لا أجد له ضابطا. قالوا أن بعض أفعال الحواس، بعض أفعال الحواس وبعض الأفعال التي تتكلم عن الصفات، الصفة اللون، يعني حمر الزرع، خضر النبات، وهكذا الأفعال المرتبطة بالألوان، اسود المنظر، احمر كذا، الافعال الخاصه بالالوان. قالوا ان هذه الافعال معظمها افعال لا تعد، اي لا تتعدى الى نصب مفعول به. الافعال التي ترتبط بالحواس والتي ترتبط بالالوان معظمها افعال لازمه. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج الى مفعول به واحد او اكثر. هنا سؤال كان ينبغي عليكم ان تسالوني اياه، ما هو السؤال في الفعل اللازم؟ هل يجوز ان اتي بفعل لازم واجعله فعلا متعديا في اللغه؟ هل هناك طريقه تجعل الفعل اللازم فعلا متعديا؟ نعم، هناك طريقه تجعل الفعل اللازم فعلا متعديا، وهذه سنقولها في اخر اللقاء عندما نصل اليها بمشيئه الرحمن. إذن الفعل المتعدي مرة ثانية هو الذي لا يكتفي برفع الفاعل بل يحتاج إلى مفعول به واحد أو أكثر. والمتعدي ينقسم إلى متعد إلى مفعول واحد، مثل صلى المؤمن الظهر. صلى المؤمن الظهر، شرح المعلم الدرس، قرأ علي القرآن. هذه نقول عليها أنها أفعال متعدية إلى مفعول به واحد. يقول تعالى في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، من يعرف هذه الأفعال؟ نعم، فعل مضارع. من يصحح هذا الخطأ؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة، ضمير مبني في محل. هذه قواعد الأفعال الخمسة، إذا جاءت معها النون فهي أفعال بدون أن أفكر، لم يسبق بناصب ولا جازم ومعها النون، إذن فهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. النون موجودة، يؤمنون ويقيمون وينفقون، إذن فهذه الأفعال معها النون، إذن فهذه أفعال إذا حذفت النون أفكر. النون موجودة، إذن فهي مرفوعة بثبوت النون. النون محذوفة، إذن أفكر هل هذه الأفعال منصوبة أم مجزومة. إذن فهذه قاعدة الفعل المضارع، إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، النون موجودة في الفعل، يقولان، تلعبان، تذهبان، تقولون، تلعبون، تذهبون، تقولين، تلعبين، تذهبين. النون موجودة، إذن فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. النون محذوفة، أنظر إلى الأداة قبل الفعل، إذا كانت من أدوات النصب إذن فالفعل منصوب بحذف النون، إذا كانت من أدوات الجزم إذن فالفعل مجزوم بحذف النون. لا خيار، لا ثالث لهذا الكلام، لا ثالث لهذا الكلام. إذن ف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل، والصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. نقول على الفعل يقيمون لازم أم متعدي؟ متعدي، متعدي لمفعول واحد. نعم، ما الذي أدراني أنه مفعول واحد؟ لأن عندي، نحن لن نحفظ أن الفعل متعدي لمفعول واحد أو أكثر من مفعول، لن نحفظ هذه القاعدة. الأفعال المتعدية لمفعولين محصورة، إذا حفظنا هذه الأفعال المتعدية لمفعولين التي سوف ندرسها. إذن صدقية الأفعال في اللغة العربية إذا لم تكن لازمة فهي متعدية لمفعول واحد، وانتهى الأمر. النوع الثاني هو المتعدي لمفعولين، وهذا كما قلنا في الصفحة 78 من كتاب التحفة الثانية تحت عنوان ظن وأخواته. هذا النوع ينقسم بدوره إلى متعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هذا النوع ينقسم إلى قسمين، متعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أصل المفعولين المبتدأ والخبر. وهذه الأفعال كما يقول عليها صاحب التحفة الثانية رحمه الله يقول عليها أنها أفعال تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، جعل هذه الأفعال تنصب المفعولين على المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهذه الأفعال. النوع الثاني متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أولا المتعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ما هذه الأفعال؟ هذه الأفعال المتعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. أول هذه الأنواع نوع يفيد الرجحان، نوع يفيد الرجحان، أي أنني أقول كلاما والراجح فيه كذا، أقول كلاما والراجح فيه كذا ما أقول. إذن هذه الأفعال تسمى أفعال تفيد الرجحان، الرجحان جيم وحاء رجحان. وهذه الأفعال تبدأ بظن، ظن، وخال، وحسب، وزعم، وجعل. ظن وخال وحسب وزعم وجعل. قلنا أن هذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر، والمبتدأ يسمى مفعول به أول والخبر يسمى مفعولا به ثاني. عندما نقول الطالب مجتهد، الطالب مجتهد مبتدأ وخبر، أريد أن أدخل على هذه الجملة فعلا يفيد الرجحان. ظننت الطالب مجتهدا، ظننت يعني أنا يغلب علي اجتهاد الطالب، يعني أرجح أنه مجتهد أو يغلب على ظني أنه مجتهد، فأقول أي فعل من هذه الأفعال يفيد الرجحان. خلت الطالب مجتهدا، حسبت الطالب مجتهدا، زعمت الطالب مجتهدا، جعلت الطالب مجتهدا. نعم، ورأيت الطالب مجتهدا. نعم، ولكن كلمة رأى هنا سوف نفصل شروط هذه الأفعال، لأن رأى هناك شيء اسمه رؤية قلبية ورؤية عينية. رأيت الشمس ساطعة، هذه رؤية عينية، إذن فليست من أفعال الرجحان. لا، ليس هو منها، ولكن بشروط سوف نذكرها في آخر اللقاء. إذن من يعرب لنا ظننت الطالب مجتهدا؟ من يعرب؟ تفضل. ظن ظن ظن فعل ماض. نعم تفضل. ظنن ظنن مبني على السكون، جزاك الله خيرا، فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل. نحن نختصر ونقول انها تاء الفاعل، ولكن الصواب ان نقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. ظننت الطالب مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه. مجتهدا مفعول به ثان منصوب وعلامه نصبه الفتح. هناك قاعده في النحو ان، وهذا ما يجعل بعض الطلاب يخطئون، عندما يجد تحت كلمه مجتهدا خط فيتسرع ويعربها على انها حال، يتسرع ويعرب هذه الكلمة على أنها حال، لأن كل الصفات الموجودة في هذه الكلمة تقول أنها حال، كل الشروط المتوفرة في كلمة الحال منطبقة على هذه الكلمة، ولكن هي تفقد شرطا واحدا لا يجعلنا لا نقول أنها حال، أن اسمها معرفة، لأن الحال تعريف الحال اسم نكرة مشتق فضلة صاحبها معرفة. الحال تعريفها في اللغة العربية اسم نكرة مشتق فضلة يعني زائد في الكلام صاحبها معرفة. لو نظرنا إلى كلمة مجتهد سوف نجد أنها اسم وأنها نكرة وأنها مشتق، لأنها هنا مجتهد اسم فاعل، كلمة مشتق أي أنها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة. وأيضا سوف نتناول المشتقات في لقاء قريب من مشيئة الرحمن. وفضلة، ولكن نأتي عند كلمة فضلة، هل هذه الكلمة ليست من أساسيات الجملة؟ لا، هي من أساسيات الكلمة. لماذا؟ لأنني هنا ظن، أين المفعول الثاني لظن؟ كلمة مجتهد، ولذلك نقول على أنها مفعول به ثان ولا نقول على أنها حال. فدائما عندما أعرب أستوفي أركان الجملة، نستوفي أركان الجملة. كذلك أيضا عندما درسنا نواسخ الجملة الإسمية، لا آتي كان محمد كان الطالب مجتهدا، لا أقول على مجتهدا أيضا حال، وهي هنا خبر كان. ينبغي علي في البداية أن أستوفي أركان الكلام، إذا كانت كان أو أخواتها أبحث عن اسمها وعن خبرها، إذا كان الظن أو إحدى أخواتها أبحث عن المفعول به الأول ثم المفعول به الثاني. اتفقنا؟ اتفقنا. إذن فكلمة مجتهدا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا بقية الأفعال. إذا قلت حسبت، حسبت أن الطالب مجتهد، نحن انتقلنا نقلة أعلى في التفكير بعض الشيء. حسبت أن الطالب مجتهد، هذه الجملة ما التغيير الذي في هذه الجملة؟ نعم، دخول أن على الجملة الإسمية، الطالب مجتهد، وأدخلت عليها الحرف الناسخ أن الطالب مجتهد، ثم ندخل عليها فعلا من الأفعال المتعدية لمفعولين. أين المفعولان؟ أين المفعولان؟ كلام جميل. نعرب هذه الجملة. حسب فعل ماض مبني على السكون والتاء، ضمير مبني في محل رفع فاعل، أن حرف الناس، الطالبة اسم أن منصوب علامة نصبه الفتح، مجتهد خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة، أن واسمها وخبرها نقول عليها أنها مصدر مؤول. حسبت اجتهاد الطالب، أي كأن أن واسمه خبرها تقوم مقام مصدر، تقوم مقام المصدر. فالإعراب لهذه الجملة بعد أن نعربها إعرابا تفصيليا نقول: والمصدر المؤول من إن أو أن واسمها وخبرها في محل نصب. بعد أن أعرب إعرابا تفصيليا أقول: نقول والمصدر النعم، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد ما سد أو حل محل مفعولي حسب. المصدر المؤول من إن واسمها وخبرها سد ما سد أو حل محل أو قام مقام، كل هذه الأفعال أو كل هذه الصيغ صحيح، سد محل أو قام مقام. مفعولي حسب أي أن إن واسمها وخبرها قامت بعمل مفعولي حسب. هل في هذا الكلام الذي قلناه هل له استشهاد من القرآن الكريم؟ نعم، يقول تعالى: وقال للذي ظن، وقال للذي ظن أنه ناج، سورة يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج، ظن أنه ناج، من يعرب؟ نعم، ظن فعل ماض مبني على الفتح، لا نقول أنه ناس. نعم، وأين اسمها؟ أين اسم ظن؟ هو وقال الذي ظن، ظن عائد على الذي قال. نعم، يبقى واسمها ضمير نعم الفاعل، نحن نقول أولا هي ظن وفاعلها ثم المفعول الأول المفعول الثاني. ظن هو أنه ناجح، كما أقول ظننت، ظن فعل ماض والتأتأ الفاعل نفس الشيء، ظن هو أنه ناجح. نعم، فاعل أن حرف ناس، والهاء الهاء عندما تتصل بإن وأخواتها ضمير مبني في محل نصب اسم إن. نعم، أنه ناج نعم خبر إن، ما حكمه؟ نعم، مدرس المستقبل، نعم معلم المستقبل، أين أنتم؟ ناجل فيها كلام لا أريد أن أبسطه الآن لأنه درس يعني يطول شرحه. كلمة ناجي أصلها اسم منقوص، والاسم المنقوص اختصارا سريعا، الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر ويبدل عنه بتنوين يسمى تنوين العوض، ناج، ولذلك تجدها في القرآن: وظن أنه ناج، والجيم تحتها كسرتين هي أصلها مرفوعة ناجي، لأنها خبر أن، أنه ناجي، خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الضمة؟ حذفت مع الياء للثقل وأبدل عنها وعن الياء بتنوين يسمى تنوين العوض، وأبدل عنها بتنوين يسمى تنوين العوض، فهي في الأصل مرفوعة وليست مجرورة. هذا التنوين ليس علامة للجر، وإنما علامة لأن هناك حرفا محذوفا من هذه الكلمة وهو الياء، وهذا ينطبق على كل نوع من الأسماء المنقوصة. قال قاض، سلمت على محام، ذهب محام، وهكذا كل الأسماء المنقوصة التي آخرها ياء. وأيضا بمشيئة الرحمن سوف نفصل المقصور والمنقوص في موضعه. وأحسب أننا تناولنا المقصور والمنقوص في اللقاءات السابقة. إذن أنه ناجر، يبقى إذن ظن فعل ماض واسمها مستتر، وأن حرف الناسخ والهاء ضمير مبني في محل نصب اسمه إن، وناجر خبر إن مرفوع بالضمة المقدرة. ناجل خبر إن مرفوع بالضمة المقدرة، والمصدر المؤول من إن واسمها وخبرها حل محل مفعولي ظن، حل محل مفعولي ظن. إذن فالأفعال التي تفيد الرجحان هي ظن وحسب وزعم وقال وجعل. أما الأفعال التي تفيد اليقين والتي منها رأى هي رأى ظن وحسب وزعم وقال. الأفعال التي تفيد اليقين هي رأى وعلم ووجد وألفى، ألفيت، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. بيت من الشعر، ألفى أي وجد. يبقى الأفعال التي تفيد اليقين هي رأى وعلم ووجد وألفى. نعم، هو لم يفصل، هو وضع الأفعال في فصل في الصفحة 79 التي تفيد الركحان ظن وحسب وقال وزعم، والتي تفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر هي رأى وعلم ووجد، والقسم الثالث يفيد التصير والانتقال وهما اتخذ وجعل. نعم، هذا الكلام الذي موجود في التحفة. أما ما أقوله، ما جمعته أنا من الكتب، أن الأفعال التي تفيد الركحان ظن وحسب وزعم وقال ونرفع جعل. الأفعال التي تفيد اليقين هي رأى وعلم ووجد وألفى، حتى أن المؤلف رحمه الله لم يذكر شيئا عن ألفى. يبقى إذن الأفعال التي تفيد اليقين مرة أخرى هي رأى وعلم ووجد وألف. أما رأى بمعنى علم فهي تنصب مفعولين كقولنا رأيت الصدق من جامع. القسم الثالث الأفعال التي تفيد التحويل أو التصيير، صيرة، سوف نتناوله، انتظر. رأى بمعنى علم، والرؤية القلبية هنا وليست الرؤية العينية. عندما أقول رأيت الشمس فعل وفعل ومفعول، أما عندما أقول رأيت الصدق من جاء، إذن فرأى هنا فعل قلبي وليس فعل عيني، كقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت أي علمت، رأى هنا بمعنى علم وليس بمعنى المشاهدة، رأى بمعنى علم وليس بمعنى شاهدت. قلنا فرق بين رأيت الصدق من شاهد أي علمت، وبين أن أقول رأيت الكتابة أو رأيت الصديقة هذه رؤية عينية، أما الرؤية القلبية التي بمعنى علمت فهي التي تنصب مفعولين، التي تنصب مفعولين. يبقى رأيت الله أكبر كل شيء، رأى فعل الماض والتاء تاء الفاعل، والله لفظ الجلالة مفعول به أول منصوب وعلامة نصب الفتحة، وأكبر مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما رأى بمعنى أبصر فتنصب مفعولا واحدا كما ذكر، وقد وردت رأى بمعنى أبصر في القرآن الكريم في 13 موضعا. رأى فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهكذا. هذه الآيات، كل هذه الآيات رأى فيها بمعنى أبصر، وردت في 13 موضعا. أما النوع الثالث من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فهي التي تفيد التحويل، تفيد التحويل. مفعولين، رأى التي بمعنى علم، أما رأى التي بمعنى أبصر تنصب مفعولا واحدا. بازغا حال، رأى القمر حال القمر بازغا وليس مفعولا به ثانيا. نعم، هنا ينطبق على كلمة بازغا ما ذكرناه في كلمة الحال، حال القمر بازغا وليست، لأن دائما المفعول به يأتي فيه المعنى، يذكر فيه المعنى. شرح المعلم، ماذا شرح؟ الدرس. إذن فالشرح وقع على ماذا؟ على الدرس. فيجب دائما أن أدخل المعنى في الكلام، لأن الإعراب المعنى فرع من فروع الإعراب، المعنى فرع من فروع الإعراب. إذن الأفعال التي تفيد التحويل هي صيّر ورد واتخذ وحول وجعل. نعم، ذكرنا أن جعل في الأول هي هنا مع أفعال التصير وليست مع أفعال الركحان. جعل مع أفعال التي تفيد التحويل وليست مع الأفعال التي تفيد الركحان. جعل، نقول صير الخباز العجين خبزا، صير أي حول الخباز العجين خبزا. ويقول تعالى في سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. نعرف هذه الآية، جعل فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الكعبة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح. الكعبة البيت هنا يقال عليه عطف بيان وليست مفعولا به ثانيا، عطف بيان منصوب وعلامة نصبه الفتح. الحرام نعت منصوب وعلامة نصبه الفتح. قياما مفعول به ثاني، جعل الله الكعبة قياما، الكعبة قيام للناس. إذن حتى المعنى هنا يتدخل، لو أنني قلت جعل الله الكعبة البيت مفعول به أول مفعول به ثاني، إذن فما إعراب كلمة الحرام وما إعراب كلمة قياما؟ يبقى دائما أتوقف في الإعراب وأنظر ما الذي يتم المعنى. الذي يتم المعنى هو جعل الله الكعبة قياما للناس، إذن فالمفعول الأول الكعبة والمفعول الثاني قياما، والبيت قلنا نوع عطف بيان، والحرام نعت للكعبة. ونأتي إلى الملخص ونقول من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر: أولا أفعال تفيد الرجحان وهي ظن وزعم وحسب وقال. الأفعال التي تفيد اليقين وهي رأى وعلم ووجد وألف. الأفعال التي تفيد التحويل: صير وجعل ورد واتخذ وحول. ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. النوع الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر: ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذه الأفعال هي كسى، كسى كاف وسين وألف، وألبس، وأعطى، ومنح، ومنع، وسأل. كسى وألبس وأعطى ومنح ومنع وسأل. كم فعل؟ ستة أفعال. وهناك 14 فعلا. لو أنني حفظت هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ثم التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بقية الأفعال تنصب مفعولا واحدا إذا لم تكن لازمة، إذا لم تكن لازمة. فعندي الأفعال كما قلنا: كسى وألبس وأعطى ومنح وسأل. نقول في المثال: كسى الربيع الشجرة خضرتها. كسى الربيع الشجرة خضرة. كسى فعل ماض مبني على الفتح، ونكمل بعد الأذان بمشيئة الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول في المثال: كسى الربيع الشجرة أو الشجرة خضرة. كسى فعل ماض مبني على الفتح، والربيع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الشجرة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، خضرة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يقول تعالى في سورة طه: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من الآية 50 من سورة طه. أعطى فعل ماض مبني على الفتح. أعطى، من الذي أعطى؟ لفظ الجلالة عائد الفعل ضمير المستتر. وكل مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح، كل شيء، كل شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. خلقه، خلق مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء نعم موقعها من الإعراب. نعم أنا أريد أن أستنطقها. نعم، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الهاء قلنا قبل ذلك ولكننا لا نعلم، قلنا أن الهاء إذا اتصل بالاسم فهي في محل جر مضاف إليه، إذا اتصل بالفعل فهي في محل نصب مفعول به، وإذا اتصل بإن أو أخواتها فإنها في محل نصب اسم إن. وقد ورد الفعل أعطى في القرآن الكريم في موضعين فقط، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى في سورة الليل. والسؤال الآن، هل هناك أفعال يمكن أن تتعدى لمفعولين غير هذه الأفعال؟ السؤال، هل هناك أفعال يمكن أن تتعدى لمفعولين غير هذه الأفعال؟ نقول نعم، بل إن هناك أفعالا لازمة يمكن أن تتعدى لمفعول واحد أيضا، وذلك عن طريق طريقتان لجعل الفعل اللازم متعد. الطريقة الأولى هي الهمزة أو، والطريقة الثانية التضعيف. ما مثال ذلك؟ عندما نقول نجا الصاد، نجا فعل ماض والصادق فاعل، هذا الفعل لازم. نام الطفل، إذا أدخلنا عليه أنام أو أنامت الأم الطفلة، أنامت الأم الطفلة، أنجى الصدق صاحبه، إذن فالفعل نجى لازم، أدخلنا عليه الهمزة فأصبح متعديا لمفعول واحد. كذلك نقول نجى الصدق صاحبه، إذن فهناك طريقتان لتعدية الفعل إلى مفعول واحد، هو الهمزة في أول الفعل أو التضعيف، أو التضعيف. نعم، التضعيف، نجا نقول نجا، نجا الصادق فعل لازم، أريد أن أجعله متعديا نقول نجا الصدق صاحبه، فالفعل هنا تعدى بتضعيف الحرف أو تضعيف وسط الفعل. أما الفعل الثلاثي المتعدي إلى واحد، الفعل الثلاثي المتعدي إلى واحد، فإنه يتعدى إلى مفعولين أيضا بالهمزة أو بالتضعيف. نقول فهم العالم حقيقة إسرائيل، ولا فائدة. فهم العالم حقيقة إسرائيل، إذا أردت أن أقول فهم فعل ماض والعالم فاعل وحقيقة مفعول به وإسرائيل مضاف إليه، لتعدية هذا الفعل بالهمزة أقول أفهم الإعلام العالم حقيقة إسرائيل، أفهم الإعلام العالم حقيقة إسرائيل، أفهم فعل ماض والإعلام فاعل، العالم مفعول به أول، حقيقة مفعول به ثاني، وإسرائيل مضاف إليه، ولا فائدة، لا فائدة هذه تعليق على أن العالم فهم ولم يفعل شيئا، ونحن فهمنا ولم نفعل شيئا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في أنفسنا وفي العالم. ونقول عند تعديته بالتضعيف فهم الإعلام العربي، فهم الإعلام العربي العالم حقيقة إسرائيل، نهلل ونصفق كم ألف عملوا مش عارف إيه علشان يعرضوا، ولا فائدة. فهم الإعلام العربي العالم حقيقة إسرائيل، إذن فالفعل هنا تعدى بطريقتان، إما بدخول الهمزة أو بتضعيف الفعل. أما الفعل المتعدي إلى مفعولين، إذن فأنا جعلت الفعل الواحد يتعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين. إذن والفعل المتعدي لمفعولين يمكنني أن أجعله متعديا لثلاثة مفاعيل، الفعل المتعدي إلى مفعولين فقد يصير بالهمزة أو تضعيف متعديا إلى ثلاثة مفعيل. نقول علم محمد الخبر صحيحا، علم محمد الخبر صحيحا، ونقول أعلمته، أعلمته، أعلم فعل ما، والتاء تاء الفاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، الخبر مفعول به ثان، صحيحا مفعول به ثالث. إذن فإذا أردت أن أجعل الفعل متعديا لثلاثة مفاعيل إما أن أدخل عليه الهمزة أو التضعيف. علمته الخبر، علمته الخبر صحيح. أيضا يمكن تعدية الفعل بزيادة ألف بعد الحرف الأول منه. احنا قلنا أننا نجعل الفعل متعديا بكم طريقة؟ طريقتان، بالهمزة أو التضعيف. هناك طريقة ثالثة وهي إضافة ألف بعد الحرف الأول، وهذه الألف تسمى في كتب النحو ألف المفاعلة، تسمى ألف المفاعلة. نقول جلس محمد، الفعل هنا لازم أم متعد؟ لازم. عندما نقول جالس محمد الأخيار، جالس الفعل كان جلس محمد، عندما أضف ألف بعد الحرف الأول ونسميها ألف المفعلة نقول جالس محمد الأخيار. إذن فالفعل اللازم هنا تعدى بهذه الألف التي نسميها ألف المفعلة. إذن فكم طريقة أجعل بها الفعل اللازم متعديا؟ ثلاثة طرق، بالهمزة أو التضعيف أو بألف المفعلة. ختاما لهذا الدرس، هناك بعض الفوائد، منها الأفعال التي تنصب مفعولين جميعا، الأفعال التي تنصب مفعولين جميعا سواء في ذلك أفعال القلوب بنوعيها اليقين والرجحان أم أفعال التصيير والتحوير تتصرف تصرفا كاملا، فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر، ظن يظن ظننت ظن، جميع الأفعال، وأيضا اسم الفاعل واسم المفعول. وفائدة ذلك نحويا أن كل ما تصرف منها ينصب معه المفعولات أيضا تماما كما هو الشأن مع الماضي. نقول يعلم المؤمن لقاء الله حقا، أيضا المضارع من هذه الأفعال ينصب مفعولين، والأمر من هذه الأفعال ينصب مفعولين وليس الماضي فقط. ويستثنى من هذه الأفعال تعلم من أفعال اليقين، فتأتي لازمة بصيغة واحدة، الفعل تعلم مش تعلم، تعلم تأتي بصيغة واحدة بصيغة الأمر فقط. وكذلك الفعل هب من أفعال الرجحان، فيلازم أيضا صيغة الأمر هب. أما وهب من أفعال التصيير فهي تلازم صيغة الماضي أيضا. من الملاحظات الهامة أن إن واسمها وخبرها تأتي كثيرا مع بعض هذه الأفعال، وأكثر ما وردت مع هذه الأفعال في القرآن الكريم، كل هذه الأفعال وردت في القرآن الكريم مع إن واسمها وخبرها كما ذكرنا في الأمثلة. آخر ما نحب أن ننبه إليه أن أفعال هذه الباب إذا خرجت عن المعاني العامة التي سبق ذكرها إن لم تكن قلبية أو للتحويل لا تكون من هذا الباب، فلا تنصب مفعولين بل تنصب مفعولا واحدا من القواعد العامة التي سبق ذكرها، أن هذه الأفعال إن لم تكن قلبية مثل علم ورأى، أفعال قلبية علم ورأى. نحن قلنا إذا كانت هذه الأفعال بمعنى النظر فهي ليست من الأفعال التي تنصب مفعولين. كذلك إذا علم، يعني مثلا علم الطالب الدرس كفهم، إذن فهي ليست من الأفعال التي تنصب مفعولين. هنا المعنى هو الذي يحكم على استخدام هذه الأفعال، المعنى هو الذي يحكم على استخدام هذه الأفعال، وليس لها هناك أي ضابط غير المعنى، ليس لها ضابط غير المعنى. أكتفي بهذا القدر على أن كنا وعدنا في اللقاء السابق أننا سوف نبدأ مع إعراب القرآن الكريم، ولكن لضيق الوقت والانشغال لكثرة الانشغال سوف نبدأ به في اللقاء القادم من شاء الرحمن. وأرجو أن نجتهد جميعا، وكل من كل واحد منا يحاول بقدر المستطاع أن يعرف الفاتحة الكتاب، وأن يستعين بالكتب إن استطاع ذلك أو إن أراد ذلك، حتى نستطيع أن نتناقش سويا حول إعراب فاتحة الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم.